أذكر مرة عندي جروب للخطبة، فكتبت خبر معين صحيح الخبر لكني ائتمنتهم عليه، قلت يا جماعة هذا الخبر ترى خاص بهذه المجموعة، أرجوكم وأرجو أن لا يخرج، لكن هل ترون أني أضمن في خطبة الجمعة ولا لا، خطبة ونتناقش يعني. فاللي قال نعم واللي قال لا. ثم يوم خدت الشور قلت وأؤكد عليكم أرجو أن لا ينقل هذا الخبر أبدا. والله ما تميت ساعتين له في جروبين آخرين لي، عندنا جروب أسدة الجامعة زملائي طق إلا الخبر فيه، وجروب ثاني مجموعة من طلبة العلم أيضا، قلت لا إله إلا الله ما تميت لي ساعتين ولا ثلاث ساعات والخبر على طول طالع، هذا وأنت يعني عفوا مع خطبة، فما بالك بعامة الناس إذا كنت تتكلم عن طلبة علم وناس. ولذلك يعني يقول أحد الحكماء لما قرأ قول المثل كل سر جاوز الاثنين شاع، يقول تدري من الاثنين هما الشفتين، إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. أنت لا تحرج تدخل في جروب فيه 100 رجال ولا فيه ربما أهلك عيالك وزوجتك وخواتك وتعطيهم خبر تقول لا تنقلونه، أنت كذا تعذبهم، أنت تسبب لهم إشكال، أنت تكلفهم ما لا يطيقون، تكلفهم شيخ مثل اللي عنده خبر ياكره لسانه يا أخي ودي أحسي ما يصبر ما تحمل تكفأ ذل إني أتكلم ودي أقول ذا الكلام. إيه ولذلك الواحد الذي ما يحتاج ولذلك الواحد يعني أول شيء يحذر الخبر اللي ما تبغاه ينتشر لا تطلعه من الأساس، زين الخبر اللي ما تبغاه ينتشر من البداية عود نفسك أنك تسكت عنه، ترى إمساك اللسان والسكوت عن هالأشياء صعب صراحة، عاد أمر الله وش تسوي ما فيه إلا تتحمله. الأمر الثاني أن الإنسان يعني لا ينقل كلاما غير مفيد بصرف النظر هو صحيح ولا مو صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فليقل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. وحتى العلماء يقولون إذا تساوت منفعة الكلام ومنفعة الصمت فالصمت أولى، الصمت أولى، لأن قد يجر الكلام كلاما آخر قالوا فالصمت أولى. ولذلك حرص الإنسان على أنه أول شيء لا ينقل، لا يتكلم بما لا يعني فائدة فيه. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وفي رواية كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أن كل ما سمع خبر حدث به. طيب هالخبر أنت تأكدت منه، تعرف مصدره، تدري وش ممكن يسبب هالخبر من أمور؟